السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد، أنت رب كل شيء وأنت ملك كل شيء. اللهم لك الحمد، أنت نور كل شيء. اللهم لك الحمد، أنت قيوم كل شيء. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أطير إليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر. أطير إليك هزار هيام وأجري وحول العواصف تجري. فكن لي هدايا وكن لي منايا وكن لي قوايا وزادي وذخري. أطير إليك. عايزين الليلة يا جماعة إن شاء الله نطير لربنا سبحانه وتعالى. عايزين الليلة تبقى ليلة طيران إلى الله بقلوبنا يا جماعة. الليلة هنتكلم عن أكبر فرح في الوجود كله، هنتكلم عن أعظم فرح في حياة الإنسان وفي حياة أي كائن في الوجود كله. هنتكلم عن الفرح بالله سبحانه وتعالى، الفرح إن الجليل ده، الجميل ده، العظيم ده، الجليل ده هو ربي أنا سبحانه وتعالى. مش الفرح من زوجة ان الملك العظيم ده هو زوجها، مش الفرح من ابن ان رجل الاعمال الثري الملياردير ده هو ابوه، لا لا لا. فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى. يعني ايه؟ يعني لو احنا قاعدين مجموعة مع بعض، واحد قال انا العيلة الفلانية دي عيلتي اللي عملت كذا وكذا وكذا، واحد قال انا ابويا الرجل العظيم الفلاني، احنا هنقول انا ربي اللي مفيش مرض شفي على وجه الارض اللي هو اللي شفاه، اللي مفيش كرب فرج في الدنيا اللي هو اللي فرجه، اللي مفيش جعان قطعم اللي هو اللي اطعمه، اللي مفيش عطشان روي اللي هو اللي رواه، اللي مفيش واحد كان هيهلك ونجا الا هو اللي نجاه، اللي مفيش ضل اهتدى الا هو اللي هداه. ربي اللي مفيش رزق حط رزقه الا من عنده هو، اللي مفيش نعمه نزلت في الوجود الا من غيره هو سبحانه وتعالى، من عنده هو. ربي اللي مفيش قطره مطر نزلت الا من خزينه، ولا ثمره طلعت الا من خزينه. يا فرحه كل إنسان بالله، يا فرحة كل يتيم بالله، يا فرحة كل فقير بالله، يا فرحة كل مسكين بالله، يا فرحة كل محتاج بالله. يا رب، يا أمان الخائفين، يا جبر كسر المنكسرين، يا فرحة المؤمنين والموقنين. يا رب الحمد لله، يا رب إن أنت ربنا، الحمد لله يا رب إن أنت ربنا. الفرح بالله يا جماعة، نفرح بإيه ولا إيه ولا إيه؟ أسماء الله وصفاته كلها تفرح، كل اسم من أسماء الله يخليك عايش حياتك فرحان، حياتك كلها أفراح على أفراح. يا جماعة، ربنا ما سماش نفسه القهار عشان يرعبك، ربنا سمى نفسه القهار عشان يعرفك إن لو أنت معاه محدش هيقدر يقف في وشك. ربنا ما سماش نفسه الجبار عشان يخوفك، ربنا سمى نفسه الجبار عشان يعرفك إن لو أنت معاه وبتطيعه محدش هيقدر يقف وشك ولا يأذيك. وسمى نفسه الجبار عشان يعرفك انه هيجبر كسر قلبك لو اقبلت عليه، انه هيجبر اي كسر في حياتك لو اقبلت عليه. يا جماعة، ربنا مش بيغفر لنا لاننا نستاهل المغفرة، ده لانه الغفور. مش بيرحمنا لاننا نستاهل الرحمة، ده لانه الرحمن الرحيم. ربنا مش بيكرمنا وبيعطينا لاننا نستاهل، ده لانه الكريم. ربنا سبحانه وتعالى ما اداناش كل اللي احنا فيه ده لان احنا نستحق، ده لانه الوهاب. ربنا بيتوب علينا مش لاننا نستاهل التوبة، ده لانه التواب. عايزين نعرفه عشان نحبه ونفرح بيه سبحانه وتعالى. ازاي ما نفرحش برب سبحانه وتعالى؟ ازاي ما تفرحش برب خلقك ويعلم عيوبك وقال لك اصلحها لك، خلقك ويعلم ذنوبك وقال لك اغفرها لك، خلقك ويعلم الاخطار اللي حواليك وقال لك احميك منها، خلقك ويعلم احتياجاتك وقال لك هديها لك. ازاي يا جماعه؟ يا جماعه، لو واحد طلع له كلكعه، اي ورم في اي جزء من جسمه بدا يهمله، بدا يزيد، بدا يوجعه، راح لدكتور من الدكاتره يستشيره، الدكتور بدا يفحصه بقلق وبعد كده قال له لازم تعمل اشعه فورا. راح عمل اشعه وفحوصاته، راح للدكتور بص فيها وشه مليان اسف، قال له للاسف الحاله متاخره جدا. طب وبعدين؟ والله ما مش الحاله متاخره. بدا يلف على الدكاتره، ما حدش بيكتب له روشته تشفيه، مفيش. الورم بيزيد والوجع بيزيد الألم بيزيد وإحساسه بالخطر وبالموت بيزيد. لو فجأة جاله واحد قال له نعرف دكتور كان عندي نفس المرض ده هو، ولما رحت له اتشافيت بفضل الله سبحانه وتعالى، تخيل فرحه بالدكتور ده يبقى ايه؟ الله اقدر على شفائك من اي طبيب، الله هو الطبيب. ما تفرحش بيه ليه؟ الناس بتفرح لما بتلاقي اي باب للامل، بتفرح لما بتلاقي اي باب للنجاه، بتفرح لما بتلاقي اي باب للرزق. طب اللي بينه كل ده ما نفرحش بيه ازاي؟ يا جماعه يا جماعه والله العظيم ربنا عاملنا معامله، والله العظيم قسما بالله الملوك ما عملوها لاولادهم. ربنا رحمنا رحمه ما فيش اب رحم اولاده هذه الرحمات. ربنا عملنا معامله الملوك ما عملوهاش لاولاده، ما فيش. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نعمه الله على مين؟ عليا وعليك. النعم اللي لا تحصى دي علينا احنا كلنا، عليكي وعليك. النعم اللي لا تحصى، احنا ما عملناش حاجه والله يا جماعه. زي احد اخواننا، احد اخواننا ابوه جاب له شقه تمليك، والفرش العفش عشان الجواز ما نزلش اشتراه، اهله اللي نزلوا اشتراه له، والفرح ابوه عمل له فرح في مكان كويس، وعمل له وليمه كبيره، والاجراءات الفرح وكل الحاجات اللي فيه احنا اللي عملناها له. ففي الفرح زعل زعله مننا كده لاي سبب، فبيقول لنا هو انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ حتى اضحك قلت له يا ابني انت ما عملتش حاجه غير ان انت اتجوزت، انت ما عملتش اي حاجه اصلا. احنا يا جماعه ما عملناش اي حاجه والله يا جماعه، احنا ما عملناش حاجه. التفاح، الواحد بيمسك التفاح ويقول يا فرح المؤمن بالله. لو كان ربنا قال لك بس شوف الارض دي ارمي البذره دي هينزل ميه من فوق حطها عليها تطلع تفاح. لو كان ربنا كلفك بخلق رزقك كنت عملت ايه؟ ربنا قال لك ازرعه ما قالكش اخلقه. لو كان ربنا كلفك بخلقه، ربنا رحمنا رحمه ما فيش اب رحم لاولاده. لما بسمع قول الله الشمس والقمر بحسبان، ربنا بيقول لنا انا ما خليتش الشمس بعيده عنكم احسن تبردوا، ولا قريبه منكم احسن تتكووا. كان ربنا، انا بفتكر والله يا جماعه لما يكون طفل صغير، عندك طفل صغير تلبسه في الشتاء هدوم تقيله احسن يبرد، في الصيف هدوم خفيفه احسن يحتر. ربنا يا جماعه مال الدنيا كلها حوالينا علامات الحب والحنان من الملك الجليل. يحط ملح في الميه احسن تعفن، نسبه الاكسجين مظبوطه، نسبه الميه في جسمك مظبوطه، ارتفاع الغلاف الجوي مظبوط. ربنا ملالك الكون كله. لو امك وابوك ارادوا ان هم يظبطوا حياتك مش هيظبطوها كده يا اخوانا. لو عرفنا كرمه قد ايه هنفرح بيه، لو عرفنا لطفه قد ايه هنفرح بيه، لو عرفنا غناه قد ايه هنفرح بيه، لو عرفنا رحمته قد ايه هنفرح بيه، لو عرفنا حبه لينا قد ايه هنفرح بيه. عايزين نفرح بالله، عايزين النهارده نتكلم عن الفرح بالله. طب نفرح بالله ليه؟ اول حاجه نفرح لربنا بيها انك تفرح ان ليك رب بيجيب دعائك، ان ليك رب بيفرج كرباتك، انك تفرح ان ليك يا رب لما بترفع ايدك وتقول يا رب. احد الناس عندنا يعني او ام واب ولهم ابن طفل صغير قاعد يلعب قدام عينيهم ويروح ويجي، فجاه الابن وقع من طوله وبيلعب، فجاه ايديه بدات تتشل، الموضوع بدا يتطور، رجليه بدات تتشل، بدا وشه يبيض، راحوا بالمستشفى قالوا لهم ده فيروس بيصيب الدماغ واحتمال النجاه منه احتمال نادر. ابنهم دخل العنايه مركزه، ما عادش قادر، عضلات التنفس بدات تتشل، بداوا يركبوا له تنفس صناعي، بدات تخرج رغاوي من بقه. وصل الامر انه ابوه كان طبيب، ابوه وامه قاعدين معاه في العنايه مركزه، ابوه قاعد يعمل له مساج على القلب عشان القلب ما يقفش او القلب بيقف، وقاعد يصبر امه يقول لها ده هديه ربنا اداها لنا، وربنا له حق، ربنا لو خدها مننا ما نملكش اي شيء، وقاعد يصبر امه على انه ميت ميت، والدكاتره قالوا ميت ميت لا محاله. احد اخواننا الملتزمين ربنا يبارك فيه قال لهم الرسول قال ده ومرضاكم بالصدقه عليه الصلاه والسلام. كان ليله 27 امه نزلت جابت كل ذهبها وبعته وطلعته صدقه لله سبحانه وتعالى. الولد بعدها بدا يتحرك، في خلال شهرين كان ماشي على رجليه عادي، كان زي بقيه الاطفال السلام تماما. الدكاتره قالوا لهم ما فيش ولا مره حاله جت بنفس المرض ده الا وماتت، وفي طفل حرك كتف بعد شهرين وبعد كده مات تاني. ازاي ربنا هيهوله بالصدقه يا جماعه؟ الصدقه، الفرح ان ربنا ادانا الكنوز دي، مش معرفه الناس كنوز، معرفه فضائل الاعمال كنوز. عندنا اخت من الاخوات ربنا يبارك فيها، كانت اتجوزت ابتلت بالعقم ما بتخلفش، سنه 2 3 4 5 6 سنين عدت وما خلفتش، وخلاص يعني شبه يائست من ان هي تخلف. في يوم من الايام قريبا سمعت عن كفاله اليتامى وثمر كفاله اليتيم، قررت انها تكفل يتيم. كفلت يتيم، اول شهر كفلت فيه يتيم ربنا سبحانه وتعالى رزقها بالحمل. في اول شهر كفلت فيه يتيم، سبحان الملك الجليل. الفرح ان ليك رب بيجيب دعائك، ان ليك رب بيفرج كرباتك، ان ليك رب لما كل الدكاتره بتقول مستحيل الله سبحانه وتعالى قادر انه يشفيك وبيشفي مهما حصل. الفرح، كنت يا جماعه والله من ايام مرضت، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب. مرضت دخلت المستشفى، نايم على السرير، نبض غير منتظم في القلب، الاجهزه اللي بتتحط في الصدر، المونيتور اللي قاعد يقيس النبض والتنفس وحركه القلب، رسم القلب، عايزين يحطوا ماسك اكسجين. وبعد كده لقيت الدكاتره قاعدين يتكلموا بيقولوا لو فضل القلب كده 24 ساعه هنعمل للقلب صدمات كهربائيه. انا سمعت الكلمه ديت، لا يا جماعه اللي بنعمله في الناس ما يتعملش فينا، انا ايه اللي دخلني هنا اهرب من هنا ازاي؟ حتى فكر كل تفكيري ايه الكلام الغريب اللي بيقوله ده. والله يا اخواني وانا قاعد قلقان ومهموم ومتقدر وبفكر، دخل اتنين من اخوان الدعاء جايين يزوروني. اول ما دخلوا ما اتكلموش، ما عملوش حاجه، واحد حط ايده على قلبي وبدا يرقيني من غير ما اطلب من اي حد، والتاني حط ايده على راسي وبدا يرقيني. والله يا جماعه في ثواني، في ثواني القلب طلع سليم زي ما هو. رجع حسيت ان قلبي تمام، بحس بيه سليم زي ما هو. قلت لهم شيل الاجهزه. قال شيل اجهزه ايه ده، انت المنظر يخوف يعني. قلت لهم يا ابني خلاص الفرج نزل، انا عارف فرج ربنا. بالرقيه يا جماعه، بالرقيه. مين فينا فكر في هذه الاسلحه الفتاكه لاي ابتلاء؟ الفرح بالله، الفرح بالله. كل ما الواحد بيقف هم ويقف يصلي ركعتين ويتوسل لربنا في السجود، والله العظيم يا فرحه قلب الواحد بالركعتين دول. مفيش مره الواحد صلى ركعتين دول لربنا وتوسل واستغاث الا وربنا فرج الكرب قبل ما يقوم. يا جماعه عايزين نفوق حتى الابتلاء. الفرح برحمه ربنا في الابتلاء، الفرح انه مش بيبتليك عشان يعذبك ولا يتعبك. الابتلاء، الابتلاء رحمه، رحمه، واي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. واي نفس الدكتور اللي بيقف يحذركم من السجاير وشرب السجاير والامراض اللي بتيجي من السجاير، نفس الدكتور اللي بيحذرك من السجاير هو نفسه اللي لو جه للواحد سرطان في الرئه بسبب شرب السجاير هو اللي بيفتح الصدر وبيشيل منه عشان العلاج. قال لا هو مش ده دكتور ودكتور، اه وهنا رحيم وهنا رحيم، بس المره الاولانيه كانت رحمته انه يحذرك، والمره الثانيه رحمته انه ينقذك. احد الشباب، احد الشباب المسلم سافر فرنسا وعاش في فرنسا ودرس في فرنسا وعاش حياه انحلال ملهاش اول من اخر، ربنا يعافينا، حياه الموبقات كلها. لما رجع بلده الاسلاميه رجع خلاص قلب شقته والعياذ بالله بار، قلب شقته مالها ليلي، قلب شقته كل الموبقات والمنكرات والكبائر. بيقول ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض عجيب جدا، مرض عمرنا ما سمعنا عنه في حياتنا اصلا، مرض ان هو يبدا كل حاجه تتهز قدامه لدرجه ان كل حاجه، يعني تخيل انت واقف كل حاجه بتتهز، لدرجه انه يجي عشان يمسك الشوكه 20 محاوله عشان يعرف يمسكها، ما هو شايفها قاعده تتهز قدامه، عشان يمسك الكوبايه 20 محاوله عشان يمسكها. مرض رهيب رهيب عضال. راح ل 37 دكتور في البلد بتاعته، كلهم قالوا له مفيش اي حل عندنا، سافر بره وتغرب. راح للدكاتره بتوع بره قالوا انت المرض بتاعك ده نسبته 1 كل 13 مليون بني ادم يجيلهم المرض ده. جابوا له امهر دكتور في العالم في علاج، وبعد 6 شهور علاج قال له انت مفيش امل فيك، ارجع بلدك لان مفيش اي امل في العلاج بتاعك. لما رجع فمره بيقول حضرت درس دين، مين يأسه بقى؟ خلاص ما حدش غير ربنا، بنروح لربنا في الاخر بس كريم. الفرح ان رغم انه اخر باب بنخبط عليه وبرضه بيفتح، اخر باب بنفكر فيه وبرضه بيفتح، اخر واحد بنمد ايدينا ليه وبرضه بيعطي، اخر واحد بنقف على سبحان الملك. راح لربنا فسمع درس قال يا رب، الكلام بدا يشرح صدره، يا رب لو شافتني هصلي. جه يسمع الدرس اللي بعده لقى الشيخ بيقول ان ربنا ما بيختبرش، قال خلاص انا هبدا اصلي. بدا يصلي من يوميها. بيقول روحت بيتي اول مره فجاه لقيت الصوره سبتت، فكنت هتجنن من الفرحه، فقمت اقف امسك اي حاجه لقيت نفسي بقى من طولي لسه ما اشوفش شفاء كامل، لسه هو بس الصوره سبتت، انما لسه ما يقدرش يعمل حاجه، ما يقدرش يقف، ما يقدرش. مع الوقت البسيط جدا ربنا شفاه شفاء تام وعفاء معافاة كاملة. يعني ايه؟ يعني الابتلاء ده رحمة، رحمة. كام واحد بسبب أزمة مادية، كام واحد بسبب مرض شديد، كام واحد بسبب ابتلاء شديد اتصالح مع ربنا. يعني ربنا ما كانش بيبتليك لما أخر جوازك 3 4 سنين، ده كان بيصالحك، ده كان بيقولك ارجعي لي. يعني ربنا ما كانش بيمتلك لما اخر الشغل المناسب بتاعك 4 5 سنين بعد تخرجك، ده كان بيصالحك، ده كان بيقولك ارجع لي. يعني كل المرضى اللي نايمين في المستشفيات وكل المكروبين وكل اللي فلسوا في البورصة، كل ده، كل اللي بيحصل لهم عرض مصالحة من الله، بيقول لهم انا بصالحكم، اتصالحوا عليا وتعالوا لي. يعني ربنا ما بيمتلكيش عشان يعذبك، ربنا ما بيمتلكيش عشان يبهدلك، ربنا ما بيمتلكيش عشان يخنقك، ربنا بيبتليك عشان يطهرك ويرفعك ويصلحك ويجيبك ويعطيك ويصلح لك دنيتك واخرتك. الفرح بالله يا جماعة قيمة اخر ساعة قبل الفجر لازم امة محمد تعرفها. اخر ساعة قبل الفجر دي اخطر ساعة, ساعة يا رب, ساعة التوجه لله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا اخطر حاجة في ديننا كلها محتاجينها كلها هي الدعاء, هي كلمة يا رب. اخطر حاجة محتاجينها في ديننا هي كلمة يا رب يا جماعة, هي الدعاء. ازاي نزهد فيه؟ الفرح بالله, الفرح بغنى الله, ان لينا رب غني. قال يا وده يفرح يعني, قال يعني تخيل لو واحد يملك قريه سحيه, قريه سحيه من بابها كده, يا نهار ابيض ده الناس تتذلله زي ما فيش مساهمين معاه ولا لا, لا, لا. طب الناس طب لو واحد يملك شرم الشيخ كلها بقى من اولها لاخرها, الناس ده لو حبني هيديني. في واحد يملك قريه, حب واحد اداله فيلا, بيحب واحد اداله فيلا, فيلا ثمنها كام مليون جنيه, اداله فيلا. تخيل بقى واحد طب لو واحد يملك قاره من القارات السته, طب لو واحد يملك كوكب زي الارض, ده مين المذهل ده؟ طب لو واحد يملك مجره, الله يملك في السماء الدنيا بس 400 مليار مجره, بالله عليهم انت عارف غنى ربنا قد ايه؟ انتوا عارفين غنى الملك قد ايه يا جماعه؟ وقفت قدام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحيح ابن ماجه, حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم, وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. حسيت أن أنا داخل على ملك حاطط قدامه كنوز الدنيا كلها, كنوز الكون كله, وأنا قدامي أن أنا أطلب. قلت له أنا عايز من كل ده, أنا عايز من كل ده, أنا مش عايز أي حاجة من الحاجات دي تفوت عليا. تخيلوا يا جماعة, تخيلوا الطمع في الله وصل رسول الله لإيه. الطمع في الله ده عبادة, عبادة يا جماعة, عبادة ان احنا نعرف ربنا يقدر يدينا ايه. يا جماعة ربنا هو اللي يملك كنوز الكون كله, لو انت معاه انت مع مصدر كنوز الكون كله تسيبه ازاي؟ اي عقل يخليك تسيبه؟ الامل في الله, وانت معاه دايما في امل. لما ابراهيم وقع في النار ما يقسش, لما يونس وقع في بطن الحوت ما يقسش, ليه؟ عارف ربنا. لما سيدنا محمد اتحط في الغار ما يقسش, عارف ربنا. لما جريج قالوا عليه كل البلد زاني وقدموني المحاكمة ما يقسش, عارف ربنا. لما الثلاثة اتقفلت عليهم الصخرة ما يقسوش, عارفين ربنا سبحانه وتعالى. لما يوسف اتحط في السجن سنين ما يقسش, عارف ربنا. الامل في الله, معرفة الله بتفتح لك باب امل وباب بشر وباب تفاؤل وباب فرح في كل لحظة من لحظات حياتك. الفرح بغنى الله. النهارده وانا ماشي بالعربية قعدت افكر اقول يا رب اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وانا ما اعلم. يا رب يعني هو ربنا يقدر؟ يقدر, خلاص انا مصدق ان ربنا يقدر يقينا, بس ربنا يرضى؟ يرضى انه يدي لحد كل ده؟ يرضى؟ انت اللي مش راضي, انت اللي مش راضية الا من ابى. احنا اللي ابين يا جماعة, احنا اللي مش راضيين, انما ربنا يقدر كل حاجة. شوف الدعاء, انا عايزك تعيشي مع الدعاء ده فترة طويلة, عايزك تعيش معه مع كل سجدة. اللهم اني اسألك من الخير كله, يا للفرح بالله. انا حاسس الرسول بيدعيها ان كل ذرة في جسمه بتنطق بالفرح بالله, اللي يقدر انه يديله العطاء ده. سبحان الله. الفرح, الفرح يا جماعة, الفرح بحلم الله, الفرح برحمته مع العاصي. قد ايه ربنا حليم على العاصي ورحيم على العاصي. المعاصي اللي ملت الدنيا ده كلها, الواحد لما بيمشي يا حلمك يا رب بترزقهم يا رب وما بيعملوا كده, واحنا بنعمل كده بترزقنا يا رب. الحلم, احد السلف حكى قصة حصلت له, القصة ممكن تكون عجيبة جدا يا جماعة, بس والله العظيم اللي بيحصل واحنا مش دارين اعجب واعجب واعجب. اللي بيحصل جوه جسمك من اللي الطب اكتشفه اعجب مليون مرة. كان هو واحد السلف كانوا في رحلة لطلب العلم رايحين للشام, فمروا على نهر الاردن, فايه ميلوا كده شوية جنب نهر الاردن, فبيقولوا ف يعني انتبهوا على عقرب جاي معدي بسرعة. فلما انتبهوا على العقرب, العقرب اللي يجيبه جنب المية ده, العقرب ده بيعيش في الصحراء القاحلة. بعد كده لقوا العقرب وقف على الشط, جد ضفدعة وقفت على الشط, ركب عليها العقرب وبدأت الضفدعة تسبح بالعقرب لغاية الشط التاني. فكانوا هيتجننوا, هو ايه اللي بيحصل ده, احنا فين؟ فهم كمان عبروا الشط بسرعة, ركبوا عبروا الشط بسرعة, فبدأوا يسبقوا العقربة ضد الضفدعة. لقوا العقرب نزل على الشط وطلع جري زي السهم في اتجاه معين, جري مطلوق زي السهم. فطلعوا يجروا يشوفوا العقرب رايح على فين, لقوا واحد نايم. فقالوا بس الحمد لله ده ربنا بعتنا عشان ننقذ الراجل ده العقرب ده رايح يقرص الراجل. بيبصوا لقوا الراجل راجل نايم وجنبه ازازة خمرة زجاجة خمر شربها وسكر ونام، ولقوا تعبان جاي على الراجل ده هيقرصه، العقرب انقض على التعبان قرصه موت التعبان، وقام رجع تاني كأن شيء لم يكن. فصحوا الراجل بسرعة قالوا اصحى انظر ماذا فعل الله بك. فقال لهم في ايه؟ الراجل بص بيبص يمينه لقى ازازة خمرة، بيبص شماله لقى تعبان ميت. قال لهم في ايه؟ حكوا له القصة من اولها. قام الراجل وهو يصرخ ويقول يا رب هذه معاملتك بمن عصاك، فكيف بمعاملتك بمن اطاعك؟ يا رب هذه رحمتك بمن عصاك، فكيف برحمتك بمن اطاعك؟ يا رب يا رب دي معاملة ليا وانا بشرب الخمر وبرتكب الكبائر، امال يا رب لو اطعتك؟ وكانت قصة توبة الرجل. يا جماعة ربنا بيعمل لنا اللي اخطر من كده. الشاب اللي ماشي الوقت على الطريق السريع والواحد جاي قاعد يغرز وراكب العربية ومعلي الكاسيت وفي غرزة واحدة ممكن يتفرم تحت عربية، ربنا ما بيسيبوش ليه؟ الشباب اللي بيطلعوا مع بعض سجاير ومخدرات واغاني ومسافرين محدش فيهم صلى، وياما كان ممكن يحصل لهم حوادث يتفرموا، ربنا نجاهم ليه؟ ربنا بينجي العصاة ليه؟ ربنا بينجي العصاة من الاخطار ليه؟ بيشفوهم من الامراض ليه؟ بيرزقهم ليه؟ بيعافيهم ليه؟ ليه؟ لانه رب كريم، لانه رب عظيم، لان ربنا حليم سبحانه وتعالى. الفرح بحلم الله، الفرح بان لينا رب بيتوب علينا مهما اذنبنا يتوب علينا، مهما عصينا يتوب علينا، الفرح بتوبة ربنا. تأملوا معايا يا اخواني بقلبكم، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ليتوب مين؟ ليتوب يبسط يده، يبسط يده يعني ايدين الملك مليانة عطاءات عشان اللي قعد قوام ليل نهار يا رب، عشان اللي عبدك ليل نهار، عشان مسيء النهار، مسيء النهار ده اللي قعد طول النهار ياسي، اللي ما سابش كبيره ولا صغيره اللي عملها، ويبسط له بالليل في نفس الليله. ده انا لو واحد زعلني شهر لو قال لي كلمه عم ابدا بس اقبل انه يعتذر لي، في نفس الليله يرتكب كبائر الصبح وينتهك حرماتك، تبسط له ايديك ويبسط يده. يا جماعه بسط الايد عند الناس، لما انت تكون جاي لعايزك تيجي اقول لك تعالى، ابسط لك ايدي تعالى انا مستنيك تعالى، او بسط اليد ان انا اشيل العطاءات اللي في خزيني واقول لك شوف عندي ايه تعالى وانا اديك اديك. هو يبسط يده، ودي مش معناه ان التايب بيقول للتايب تعالى توب عليك، لا ده بيقول له تعالى اديلك عصاه، وبيقول له تعالى وانا اديلك، تعالى وانا احبوك. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. انا عايزك تعيش معايا مع حديث على الحديث الرهيبه اللي بيبين لك ربنا رحيم قد ايه. لما ربنا بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا، يا عبادي لسه بتنسبهم لنفسك يا رب؟ لسه يا رب بتنسبهم؟ افرح ان ليك رب غفر لبغي عشان شربت ميه سقت الكلب. افرح يا حبيب قلبي، افرح ان ليك رب خلى من قوانين معاملته ليك التائب من الذنب اسمعي بقلبك كمان لا ذنب له، لا ذنب له. ازاي يا رب الهارد ديسك بتاع المعاصي يتفرمت كله في لحظه؟ ازاي يا رب؟ ازاي؟ ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل فينادي. الله الله نزل عشان مين؟ عشان هل من تائب؟ عشان العاصي؟ هو مين اللي بيصالح مين وينزل؟ طب ربنا ينزل ليه؟ طب ما كان ربنا ما يقولش كلمه ينزل، طب ما كان ربنا فينادي، ربنا اللي بينادي علينا ربنا، طب ما كان ربنا يجيب لنا ملك ينادي وذلك في الثلث الاخير، طب ما كان ربنا مره ينادي، ربنا هيظل ينادي طول الثلث الاخير. قال طب وبعد كده والرسول في الاخر بيقول وذلك كل ليله، يعني لما في ملك بيمسك الحكم بيعمل عفو شامل وقبول التماسات العفو من المجرمين ليه؟ عشان يقول يعني انا رحيم، يعني رحمه صناعيه، انما ربنا كل ليله مش مره. طب ينزل يقول ايه؟ فينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير ويقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستشف فاشفيه، هل من مستدفع للضر فادفعه، هل من تهل من سائل فاعطيه، هل من هل من. كان ربنا ممكن يقول قوم يا عاصي، لا هل من، شوف الترغيب، فاشفيه فاكشف الضر فاتوب فورا بس يقوم، وانا اديله فورا بس يقوم. ايه يا رب الرحمه دي؟ هل من تائب فاتوب عليه، انت مش عايز ترجع بقى، هل من مستغفر انت مش عايز تعترف بقى، هل من سائل مش عايز تعرف فقرك بقى، وذلك حتى ينفجر الفجر. يا يا رب يا يا رب. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، مش يجد ذنبه غفر، يجد الله. محدش يعرف ربنا قد التائب لما يرجع لربنا يشوف من الرحمة اللي يبهره ويذهله. يا جماعة ربنا لما خلق الكون خلق عرشه أكبر من الكون كله وكتب كلمة على العرش، تخيل عرش الملك الجليل العظيم القهار الجبار. تخيل عرش الله لما يكتب عليه كلمة تتوقع ايه؟ هيكتب عليه يا ويل اللي يعصيني، هيكتب عليه يا ندم اللي هيعصي امري، هيكتب عليه يا ويل اللي هيكسر اوامري. تلاقي ربنا كتب بيديه كما صح عن رسول الله ان رحمتي سبقت غضبي. الكلمه دي ربنا يكتبها على الارض. عشان كده لما ادم نزل الارض وربنا نزل التوبه، ربنا بيقول فتلقى ادم من ربي. فتلقى، تلقى دي فيها فرح، فرحان. يا جماعه رحمه ربنا بالعاصي مش تجرانا على معصيته، ده تبكينا دم، ده تبكي قلوبنا قبل عينينا دم. والله العظيم لو شفت ربنا عمل ايه مع فرعون اللي قال انا ربكم، واللي اتجرى على ربنا، واللي قتل النساء، واللي قتل الصبيان، ولا ربنا يقول فقول له قولا لينا. اليهود لما عبدوا العجل في الايام العشرة اللي اتمت ميقات موسى، ربنا نزل لهم التوراة بيعبدوا العجل ونزل لهم كتاب فيه هدى ونور. رب قاتل الماء بعد ما قتل 100 ورجع له، ربنا غير له سنن الكون وغير له نواميس الارض. لو عرفنا ربنا الفرح، الفرح ان ليك رب بيتوب عليك مهما عملت، الفرح ان ليك رب بيقبلك، الفرح، الفرح ان ليك رب بيفرح بيكي، الفرح ان ليك رب بيفرح بيك اكتر من اي فرح ممكن انت تفرحه بيه في الوجود. يفرح الكلمة اللي تقطع القلب، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة، اتيته هرول. ربنا يقول على نفسه اتيته هرول. يا اخي يلي قلبك حجر، مين في الدنيا كلها بيفرح بك الفرح ده؟ مين في الدنيا كلها لما بتقبل عليه بيجيلك يهرول؟ مين؟ ربنا بيفرح بعبادتك لدرجة وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، بتقرأ الفتحة ربنا من فوق 7 سماوات بيقول للملائكة ايه؟ حمدني عبدي، اثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فوض الي عبدي. ايه يا رب كل ده يا رب؟ عشان ايه يا رب كل ده؟ عشان انا مين؟ انا مين عشان تعمل معايا كده؟ يا جماعة فرح ربنا بيك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لله اشد فرحا بتوبة احدكم من الرسول. رسم مشهد رهيب رهيب على شدة فرح ربنا. العلماء قالوا لو كان في فرح اشد من كده على وجه الدنيا كان الرسول قاله. المشهد الاول واحد معاه الرحلة بتاعته، بس مش في اي صحراء، في صحراء قاتلة قاتلة. اعرف احد الفضلاء وكان عايز يسافر من جنوب السعودية لليمن واسترخص مواصلة، بيقول لي ركب مواصلة هتمشي من الصحراء، ركبها هتمشي من جنوب السعودية لليمن، تاهوا في الربع الخالي. شيخ قبيلة قبلهم كان تاه، الراجل قاعد يدور حط ايديه على راسه على ايديه مات، اكتشفوا بعدها فترة ميت. اللي بيتوه هناك ميت ميت. بيقول تاهم وجيب الليل قامت صحراء عاصفة رملية رهيبة، جليد رهيب. بيقول احنا لو فضلنا هنموت من الجليد، ولو مشينا البنزين هيخلص، لو البنزين خلص هنموت، ولو مشينا ومشينا غلط هنموت. بيقول كان منظر رهيب ومشهد رهيب. قاعد يحكي لي واحد يحكي لي القصة الطويلة بتاعت نجاتهم بفضل الملك الرحيم سبحانه وتعالى. قلت سبحان الله، يعني الراجل ده لما تأتي الدبة خلاص هو ضاع ضاع يا جماعة. المشهد الثاني هو بيجري يطلع على التلال يشوفها هنا ويشوفها هنا. المشهد الثالث وضع يده وضع رأسه على ساعده وانتظر الموت. بس منظر جثته مرمية وإيديه رأسه على إيديه، كله يأس، كله إحباط، كله خلاص استسلام للموت. فبينما هو كذلك إذا براحلته فأخذ بخطامها، مسك اللي جنب بتاعها بسرعة. أنا بحس فيها كأن ربنا بيقول لك لو رجعتني مش هسيبك، مش هسيبك تبعد عني تاني، مش هسيبك تتوه عني تاني، أنا من فرح إنك رجعتني مش هسيبك تاني. فأخذ بخطامها، أخذ بخطامها وشدها الى اخر احداث شدة الفرح. تخيل فرحة الرجل، تخيل فرحة واحد قعد 20 سنة ما يخلفش وفجأة جاله ولد. العلماء في بعض الاثار قالوا نفس المثل ده اهو، وفجأة جاله ولد، ده يفرح ازاي؟ فرح ربنا اشد بتوبتك وبرجوعك. تخيلوا يا جماعة، تخيل والام لو ابنها طلع الاول عن جمهورية في الثانوية العامة وراح لها فرحانة بيه، هتعمل اي حاجة يطلبها تديها له. لو ربنا فرح بيك اي حاجة هتطلبها يديها لك، اي حاجة انت تريدها يديها لك. فرح ربنا. شوفوا كلمة قل يا موسى اولئك الذين اردت السابقين في الجنة غرست كرامتهم بيدي بيدي. شوف فرح ربنا بيك واعداده ليك من فرحه. سلام قولا من رب رحيم. ربنا مش لك هبعت لك سلام مع ملك، قولا هكلمك، هكلمك مباشرة سلام قولا. ربنا بيفرح قلبك من الوقت سبحانه وتعالى نزلا من عندي. اللي بيقولك انا تعالى بس في الجنة هتدخل في ضيافتي وشوف ضيافة الملك الجليل شكلها ايه. ربنا سبحانه وتعالى في الجنة بينادي عباده يقول تمنى عبدي، تمنى، اتمنى، فرحان بعبده. فواحد تمنى انه يزرع فربنا يعني الملك الجليل سبحانه وتعالى يعني انا اغنيتك عن الزرع، انا عايز ازرع يا رب، يزرع والزرع يطلع وهو. فواحد اعرابي بيسمع الحديث ده من النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له يا رسول الله الراجل ده بالتاكيد يا قرش يا انصار، يا من قريش يا من الانصار، هم بتوع الزراعه، انما احنا اعراب ما لناش في الكلام ده. فالرسول ضحك عليه الصلاه والسلام، كل واحد في الجنه يا جماعه هيتعرف جنسيته من طلباته، يعني الراجل ده تعرف جنسيته. المصري طبعا عايز فول يا رب، مصري على طول، اتعرفت اول ما طلب فول اتعرفت على طول وجنسيته ايه. تمنى عبدي فرح الله سبحانه وتعالى، فرحه هيهرول اليك وهيقبل عليك وهيقول حمدني عبدي ويثني عليك، وهيحتفي بك انه كان بي حفية، هيعيشك في حفاوة وحنانا من لدن احد الاقوال، هيغمرك بالحنان، هيغمرك بالحب والحنان، ويهيئ لكم من امركم مرفقة. احد الاقوال المرفق من الرفق، هيملى حياتك رفق، هيملى حياتك رفق ورحمة سبحانه وتعالى. الفرح الناس فرحانة به، ده فرحان بماجستير، وده فرحان بدكتوراه، وده فرحان بشهادة، وده فرحان بزوجة، ودي فرحانة بعيل، ودي فرحانة بعريس، وده فرحان بفلوس، وده فرحان بصفقة، وده فرحان به، وده كل واحد فرحان به يا جماعة. الناس فرحانة بإيه؟ إزاي نفرح بالرزق وما نفرحش بالرزاق يا جماعة؟ الأنكى من كده اللي بيفرح بغير الله، اللي فرحان بعيل جاله بعد ست بنات، يكبر العيل يولع في أبوه يقتله، اللي فرحان بفلوس يخسرها في البورصة يجيله ذبحة صدرية، والأنكى من كده اللي فرحان المعصية، اللي فرحان انه بيعصر، اللي فرحان بليلة، اللي فرحان بسهرة، اللي فرحان انه عارف يكلم واحدة، اللي فرحانة بعلاقة جديدة، اللي فرحان بقناة فضائية منحلة جديدة او موقع نت منحل جديد، اللي فرحان بعيد جديد، عيد فالنتاين اللي جاي يوم الثلاث الجاي ده هو، اللي فرحان بالعيد. خلاص يا جماعة بقى عندنا عيدين بنعبد فيهم ربنا، العيد الصغير والعيد الكبير، وعيدين بنعبد فيهم شهواتنا، العيد الصغير 14 فالنتاين المصري، والعيد الكبير 14/2 فالنتاين العالمي مع كريستينا وباولو، بنحتفل معهم بعيد الفالنتاين. تلاقي الشاب ماشي العربية بتاعته محضلة عليها قلوب حمراء من كل ناحية. يا أخي نحتفل بفرحنا بالله، نحتفل بحب الله بدل ما نحتفل بحب بنت. البنت هتديك مشاعر، انما ربنا هيديك جنة اقل واحدة فيها اجمل من البنت دي مليون مرة، بدل القلوب اللي انت معلقها شالها واكتب على كل مكان كل قلب بحبك يا رب، بحبك يا رب. يا جماعة احنا عايزين نفوق يا جماعة، ده الكنايس قالت على الفالنتين بدعة، امال احنا نعمل ايه يا جماعة؟ نعمل ايه؟ ويا ترى نصلي العيد فين؟ لما ده عيد نصلي العيد فين؟ بينا بنعبد الشقوات خلاص؟ دي العيد ده عبادة، عبادة. احنا الوقت لما بنعمل عيد للحب يبقى بنعبد هذه الشهوات. ازاي يا جماعة وصلنا للدرجة دي؟ يوم الثلاث كل حاجة حمرة، كل حاجة لونها احمر هتغلى، الدباديب الحمرة والقلوب الحمرة والتيشيرتات الحمرة والاقلام الحمرة اللي بيتكتب بها جواب الغرام، كل حاجة حمرة هتغلى الا حاجة واحدة بس حمرة هترخص، دم المسلم، دم المسلم اللي بيتقتل في غزة ومتحاصر، دم المسلم اللي بيتقتل في العراق، هو ده بس اللي هيرخص يوم الثلاث. مع كل مرة بنغلي فيها اللون الاحمر عشان الفالنتين، في غزة لسه جايبين ام بنتها الاولانية ماتت بمرض ما بيتعالجش غير بره غزة، وماتت قدامها، بعد ده بنتها الدنيا في الحصار الوقت في هذه الايام بتموت، والكاميرات مصوراها بتموت طرحة الفراش، والعلاج بتاعها بره غزة ومش عارفة تطلع. احنا قاعدين نحتفل باللون الاحمر وبالفالنتين. صلاح الدين ما انتصرش لانه كان صلاح الدين، لان كل اللي معاه كانوا صلاح الدين. لما يبقى في دعاء قاعدين يدنهم والناس قاعدة نايمة بعد ايه اللي هيتغير؟ لازم نشتغل يا جماعة. يا جماعة لو عقوبة المعاصي اللي بتحصل دي نزلت والله ما هتنزل عليهم، بس هتنزل عنا وعليهم. عايزين نفوق، انا ما خرجتش من الموضوع، بس وقفة لازمة عشان الكارثة اللي هتحصل ده، عشان نقف ونغير. ندعو الناس، اتصل بكل واحدة صاحبتك، اتصل بكل واحد صاحبك، قول لهم حرام، حرام يا جماعة، ده حرام، ده حرام، ده تعدي على الله، ده عبادة للشهوات والعياذ بالله. الفرح يا تتذلل ربنا، يا تتذلل كل واحد مخلوق في الكون، يا تمد ايدك لربنا، يا هتمد ايدك لكل واحد في الحياه، يا تقف على باب الله، يا هتقف على كل باب. انتوا فرحانين بالدنيا ليه؟ ليه فرحانين بالدنيا ليه؟ انا عايز سبب واحد نفرح بيه للدنيا. ليه يا جماعه؟ لو انا في بلدي ليا 1000 حبيب، 999 من واحد منهم هاجروا وسافروا بلد تانية، هيبقى نفسي ان انا اسافر واحصلهم. يا جماعه احنا الدنيا دي خلاص، الانبياء سبقونا للجنه، والصالحين سبقونا للجنه، والشهداء سبقونا للجنة، والأبرار والسلف والصحابة كل حبايبنا سبقونا يا جماعة. احنا قاعدين في الدنيا ماسكين فيها ليه؟ احنا حبايبنا وأفراحنا مش هنا يا جماعة. الفرح بالله، الفرح، الفرح بمعاملة الله، معاملة ربنا تفرح. يعني ايه معاملة ربنا؟ يعني ربنا بيعاملني افرح. افرح ليه؟ يعني تخيل لو انت قاعد دلوقتي كده لقيت تليفون قالوا انا رئيس الوزراء، انا بطمن على صحتك، تفرح قد ايه؟ او لقيت مثلا المحافظ بتاع بلدك بيدعوك على الغدا بكره، تفرح قد ايه؟ لا تفرح ليه؟ ده دي غدوه ودي مكالمه. لا بس مين اللي اتصل؟ انت لو عرفت ان كل النعم حياتك دي من مين هتفرح، هيبقى كل حاجه في حياتك طعم، حتى الاكل هيبقى ليها طعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقعد ياكل من فرحه ان دي حاجه من ربنا جايبها له، بعد الاكل يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في البخاري. غير مكفي مش هكفي نعمك يا رب، ولا مكفور مش هجحدها يا رب، ولا مودع اسيبك، اسيب ربنا الملك الجليل بعد ما غرقني بالنعم، ولا مستغنى عنه ربنا. تخيل الرسول من فرحه بالله هيبقى كل حاجة في حياتك ليها فرح، لانها من مين؟ ما انا لو جالي هدية بس من حبيبي انا هفرح بحبيبي اكتر ما افرح بالهدية مهما كانت قيمة الهدية. عشان كده يا جماعة عايزين معاملة ربنا سبحانه وتعالى. لو بائع متجول وقعد مع رئيس غرفة تجارية عنده 5 مليار جنيه، هيقعد البائع يقول له صفقاتي، صفقات مين يا عم انت؟ لو ميزو صغنن، عارفين الميزو يا جماعة؟ الميزو ده الاسم الحركي بتاع طبيب الامتياز اللي لسه متخرج من كلية الطب وقعد يتمرمط في المستشفى رايح جاي. الميزو الصغير ده يعني يعني يعني معلوماته في الطب العملي يعني يدوبك كده قد معلوماتنا في الصيني كده. تخيلوا لو ميزو صغير قعد قدام اكبر جراح قلب في العالم، هيقعد يقول له انا الطب بتاعي واستشارات مين يا ابني انت قاعد قدام ايه؟ لو عرفت ربنا هتعرف نفسك، لو عرفت جلال ربنا هتعرف حقارة نفسك، لو عرفت غنى ربنا هتعرف فقر نفسك. عشان كده ابي بن كعب لما الرسول قال له ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه، قال له او سماني لك؟ الله ذكر اسمي، حبيبي ذكر اسمي العظيم. ده لو رئيس الجمهوريه عرفت الوقت انه بيجيب اسمك في حوار هتموت الفرح. الله يذكر اسمنا، بكى من الفرح. المرأة لما وقعت في الشارع ضحكت، قالوا لها ضحكت ليه؟ قالت لهم اقول لكم على قدر عقولكم، حلاوة الايه؟ حلاوة الثواب، ثواب الابتلاء. انما هي بتفكر في حاجة تانية، ربنا بيعاملني، ربنا بيبعت لي، ده الابتلاء ده معاملة، ده الابتلاء معناه ان ربنا مش ناسيني. وان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء. ليه؟ حبيبي، اي حاجة تيجي من عند حبيبي تبقى حبيبتي. الفرح بمعاملة الله، الفرح انك طول ما انت بتتاجر مع ربنا كسبان كسبان، في ناجي ناجي، فايز فايز. كنت مع احد الدعاء بقول له يا اخي احنا ربنا كرمنا وربنا انعم علينا كتير، اللهم لك الحمد، هو ربنا انعم علينا ليه؟ فقلت له انت عارف احنا ما عملناش غير حاجة واحدة بس، واحدة بس. قال لي ايه؟ قلت له احنا انضمينا للفريق كسبان بس، احنا ما عملناش اي حاجة غير ان احنا لقينا فريقين قلنا ده الفريق كسبان مشينا معاه، ربنا كرمنا سبحانه وتعالى انضم للفريق كسبان. لو في بنك ارباحه 50% يا نهار ابيض، طب 100%؟ قال لا، طب 200%، طب 1,000,000%. تجارة مع ربنا ما فيش اربح منها، تعامل غيره ازاي؟ احدى النساء الفاضلات عندنا في المنصورة الله يرحمها، احدى النساء الفاضلات دخلت اوضة العمليات، خرجت من العمليات وكانت منقبة، خرجت يعني احد ابن اختها، احد الدعاء الافاضل عندنا ربنا يبارك فيه يا رب وينفع به، احد ابن اختها بيقول لي بيقول خرجت من اوضة العمليات وهي مغطية ايدها بوشها وبتقول نقابي نقابي، لان الواحدة خارجة من اوضة العمليات ما بيغطوهاش وشها، نقابي نقابي، هي بتفكر في النقاب وهي لسه في البنك. بيقول قالت له انا هحججك انا وانت السنة دي على حسابي، يعني نوت انها تحججه سبحان الله العظيم. بعدها بيقول ليلة ما ماتت وقفت تصلي قيام الليل وكانت قوامة، لما تعبت من الوقوف قعدت على كرسي ومسكت المصحف ودخلوا عليها لقوها ميتة وهي ساجدة والمصحف في حضنها، سبحان الله. فقلت ايه ده؟ ده حاجة تفرح بالله قوي. فواحد بيقول لي ايه اللي يفرح بالله كده؟ قلت له يا ابني وما كان ربك نسيا، ان ربنا ما بينسلكش عمل صالح، عملك الصالح هيديهولك في الدنيا وهيديهولك في اكرامك في حسن الخاتم عند موتك وهيديهولك بعد موتك، ان عملك الصالح انك بتعامل رب كريم، رب سبحانه وتعالى انت كسبان كسبان طول ما انت معاه، رب كريم يا جماعه. كريم سلمان الفارسي وهو بيموت قال لمراته افتحي ابواب البيت الاربعه، جاي زوار ما احناش عارفين هيدخلوا من انهي باب، وهاتي مسك ورشيه حوالين السرير وسيب الاوضه واخرجي. دخلت بعد شويه لقته ميت وهو مبتسم، سبحان الله العظيم، سبحان الملك الجليل، اكرام ليه عند موت اكرام. لما ابو الدرداء مات رؤي في الرؤية واحد معدي احد الصحابة فلقى ملك عظيم، حاجة عظيم، فبيقول لمن هذا الملك؟ قالوا لعبد الرحمن بن عوف. خرج عبد الرحمن بن عوف قال له يا هذا ان سرت من هذا الطريق لتجدن ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال له لمن هذا الملك؟ إيه الملك اللي انت بتوصفه؟ قال له لأبي الدرداء، إكرام ليه بعد موته، إكرام. عمر بن عبد العزيز وبيموت رحمه الله، هو بيموت تبسم وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أحمد بن حنبل بعد ما مات راح عند الصالحين فبيقول له يا إمام ما فعل الله بك؟ قال لي يا أحمد جلدت في 60 صوتا، الخليفة جلدك في محنة خلق القرآن 60 جلدة، فإني أبحت لك وجهي فانظر كما تشاء. لا إله إلا الله. شوفوا يا جماعة إكرام ربنا سبحانه وتعالى، إكرام الملك الجليل. إنك تفرح إنك كسبان كسبان مع الله، إنك كسبان كسبان طول ما أنت بتتاجر مع التاجر مع خيره ليه؟ تعامل غيره ليه؟ الفرح بالله، الفرح بالله، الفرح بعطاء الله للطائعين، الفرح انك انت ربنا هيديك يهامة. الواحد بيقف قدام شوية النصوص، الواحد بيبقى تايه يا جماعة. قلنا يا نار كوني بردا على ابراهيم، هي النار تعرف ابراهيم يا رب؟ تعرف ابراهيم. النملة بتقول لا يحطمنكم سليمان، هي النملة تعرف سليمان يا رب. ويا رب يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يا رب ازاي يا رب؟ يا رب انت تكلمت عشان مخلوق واحد وعبد واحد، كلمت النار. زي بالظبط انت حصل لك مشكله في الوزاره بتاعتك، رئيس الجمهوريه رفع السماعه واتصل بيهم مخصوص عشانك بنفسه، ربنا هو مش يرسل ملك للنار، ربنا يكلم النار عشان ابراهيم. لما بقرا قول الله انا فتحنا لك فتحا مبينا، العلماء قالوا لك يعني عشانك يفتح البلاد. ايه ده يا جماعه؟ ايه العطاء ده؟ زي ما السيده عائشه قالت للنبي اني ارى ربك يسارع في هواك. ايه ده؟ ايه ده؟ ما انت لو مع ربنا شوف ربنا هيعمل لك ايه. سيدنا يونس يا جماعه، سيدنا يونس لما وقع في بطن الحوت يا اخواني، سيدنا يونس لو كان الحوت كاله كان مات، ولو كان الحوت سابه كان مات. ما هيسيبه فين؟ واحد ده في صحراء طلع له اسد، لو الاسد كاله هيموت، طب لو سابه هيموت. هو ما قدموش غير حل واحد، ان الاسد يركب الاسد والاسد يبقى خدام يوصله لبر الامان. طب دي ازاي دي؟ اهو ده اللي حصل لسيدنا يونس. الحوت مش بس المعجزه انه ما كلوهوش، وكمان اتحول لخدام وصله للبر. ليه؟ لانه خدام عند ربنا، فخدم كل شيء في مملكه الملك سبحانه وتعالى. يا جماعة سيدنا يوسف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله غالب على أمره في سورة يوسف، بعض العلماء قالوا أمره الهاء اللي فيها مش ده بتعود على يوسف، الله غالب على أمر يوسف. يعني إيه؟ يعني إلا يوسف، اللي يقرب يقرب لأي حد إلا يوسف، اوعى حد يقرب ليوسف. اهل معناه ان ربنا غالب على امر يوسف، محدش هيأذيك. ربك لما يريد، ربك لما يريد انه يعزك، انه ينصرك، انه يغنيك، انه يفتح عليك لحد ما الخلق تستعجب في فتحه عليك. ربك لما يريد. يا اخواني عايزين نعرف مين ربنا سبحانه وتعالى، مين الملك. تخيل انك دخلت جيش من الجيوش لقيت جندي واقف قدامه طابور كبير، والجندي يمين كله يمين شمال كله شمال، لا يمكن قدره الجندي هي اللي اخضعت العدد الرهيب ده. امال ايه ده؟ لان الجندي بيستند لقوه عظمى اسمها قوه الدوله، فباسم الدوله بيعمل كده وكله بيخضع ليه؟ عشان باسم الدوله. ده هي دي اول ايه ربنا نزلها على سيدنا محمد في القران لما قال له اقرا باسم ربك. ربنا في اول ايه في القران اداله المفتاح، مفتاح كل فتح، مفتاح كل نصر، مفتاح كل نور، مفتاح كل هدايه، مفتاح كل بركه، مفتاح كل حفظ. بسم الله، انك تعيش بسم الله، انك تعيش لله وبسم الله، المفتاح معانا. ضيعناه ليه يا أمة محمد؟ الفرح بعطاء ربنا سبحانه وتعالى للطائع، الفرح، الفرح بلقاء الله يا جماعة، ده أعظم فرح. الرسول عليه الصلاة والسلام نايم على فراش الموت، عليه الصلاة والسلام آخر كلمة بيقولها بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. العلماء بعض العلماء قالوا يعني الرفيق، قالوا الرفيق يعني كثير الرفق، يعني اخترتك يا رب على كل البشر، اخترت جوارك على الدنيا كلها يا رب، اخترتك انت يا رب، انا اخترتك مش عايز حاجة غيرك يا رب. اللي كنت دائم الرفق بيا، يلي يا ما رحمتي، ياللي ياما رحمتني وياما رفقت بيا وياما ودتني بل الرفيق الاعلى. سيدنا بلال وبيموت بيقول وا فرحته يا من ربنا. احد السلف وبيموت بيضحك، قال له انت تضحك؟ قال لهم كيف لا اضحك وانا قادم على الذي لم ارى الخير الا من بين يديه. يا اخواني الفرح بلقاء الله. الرسول عليه السلام كان عليه الصلاة والسلام لما يدخل الصلاة بيقول وجعلت قرة عيني، قرة عيني في الصلاة، يعني مش عايز حاجة من الدنيا، بنسى الدنيا كلها في الصلاة من فرحه. قبل ما في الإقامة قد قامت الصلاة، يعني افرحوا يا مؤمنين، قد قامت، فعلا قامت، فعلا جه الإذن من الله إنك تقف من إيديه، افرح، ربنا بيفرحك، بيقول لك قد قامت الصلاة. يا سلام يا رب، يا سلام يا رب. عشان كده لقاء الله ده فرحة لا يعدلها فرحة عند المؤمن في الآخرة، لقاء الله انك هتشوف ربنا. لو واحد وحشك مش نفسك تشوفه؟ طب لو انت بتحب ربنا مش نفسك تشوفه؟ يا جماعة لو انا جبت لك تذكرة لأجمل منتجع سياحي على وجه الأرض، أجمل منتجع سياحي، جبت لك تذكرة من هذا المنتجع، تخيل فرحتك لما سمعت عنه، وفرحتك لما مسكت التذكرة، وفرحتك وانت طاير في الطائرة ورايح له، وفرحتك لما نزلت وشفته. هو ولله المثل الأعلى، ده الفرح بالله. لما تسمع عنه تفرح قوي، ولما يجي لك التذاكر، ايه التذاكر؟ الاعمال الصالحه، الصدقه تذكره، لانها توصلك، القيام الليل تذكره. عشان كده المؤمن بيفرح جدا لما يعرف اي باب للاعمال الصالحه، لتذكره هتوصله لربنا، هو ده تذكره الوصول والسفر يا جماعه. ولما يجي لك التذاكر تفرح وتمسك فيها، ولما تقرب من ربنا لما يجي الموت تفرح وتقول وفرحت. لما تشوف ربنا الفرح يبقى لا يعدله فرح. الصحابه يا جماعه كان فرحهم لما عرفوا انهم هيشوفوا ربنا اخطر من اي فرح. يا جماعة المؤمنين يوم القيامة لما يشوفوا ربنا هينسوا القيامة، لما هيقولوا نريد أن نرى ربنا، لما يشوفوا ربنا يخروا ساجدين، هينسوا النوم في أرض المحشر أصلا، إلى ربها ناظرة، هيقعدوا يبصوا ويقلبوا البصر في جلال ونور وجه الله، هينسوا نفسهم في الجنة لما بيشوفوا ربنا، بينسوا الجنة. فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم الله أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر لوجه الرب سبحانه وتعالى. أقر العين يعني إيه؟ قرار العين إنها عادت تركز على حاجة ما بصش لحاجة تانية. أقر العين لما شافوا ربنا بصوا نسوا كل حاجة تانية من فرحهم بالله سبحانه وتعالى. الرسول من فرحه بالله لما يشوف ربنا أول مرة يوم القيامة بيقول عليه الصلاة والسلام فأسجد جمعة، يخر ساجد لمدة أسبوع عليه الصلاة والسلام. تخيلوا اخواني الفرح بالله، الفرح بجوار الله، الفرح انك هتجاور ربنا سبحانه وتعالى، الفرح انك هتجاوره. عمر بن الخطاب لما النبي قال له انه له قصر في الجنه يعني في جوار الله، بكى، بكى من الفرح، انا هبقى في جوار الله. امراه فرعون يا جماعه، امراه فرعون لما قالت لفرعون ما اجراك على الله، خلاص فضحت نفسها انها مؤمنه، فرعون امر انها تتحط في الشمس والعطش، فضلت ثابته، الملائكه بدات تتنزل ليها، ثباتها زاد، امر ان هي تنام على الارض وتتضرب ايديها ورجلها بالاوتاد في الارض، وان يتحط الصخور الثقيله على صدرها، ربنا وراها بيتها في الجنه، ازدادت ثبات لما عرفت انها في جوار ربنا خلاص، فاخذت تضحك. فرعون كان هيتجنن، انا بعذبك وانت بتضحكي؟ هي فرحانه بربنا، هي فرحها بربنا نساها كل حاجه، فرحها بربنا شغلها عن كل حاجه وعن كل عذاب، بتضحك. فضربها بصخره فقتلها على راسها فقتلها. هو هي مش عارفه، كانت اخر ساعه في عمرها وهي بتضحك من الفرح بالله، ومش عارفه انها من اقرب امراه على وجه الارض ساعتها الى الله في نساء العالمين كلهم. الفرح بالله هيقربك من ربنا قد ايه؟ الفرح، اقول الفرح بالله بايه ولا بايه؟ نفرح بايه ولا بايه يا جماعه؟ الفرح بنعم الله، الفرح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انما انا رحمه ايه؟ مهدى، انا هديه، انا هديه. شوفوا انا مقامي قد ايه؟ انا هديه من هدايا ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا الكلمه مليانه ود ازاي؟ شوفوا يا جماعه لو ملك بعت لك هديه مع خدام، قمت انت موقع على جزمه الخدام قعدت تبص فيها تبص فيها، يبقى اللي بيبص ده احمق بقى، انت بتبص لجد رجل الخدام ليه؟ ده بيوصلك هديه الملك. احنا يا جماعه، يا جماعه كل واحد عمل لك معروف ده اصلا هديه من ربنا ليك، كل شهاده كسبتها، كل مال جالك، كل جوازه، كل طفل رزقته، ده اصلا هديه من ربنا ليكي وليك. احنا عظمنا كل الاسباب اللي ادت للحاجات دي من غير ما نعظم ربنا، وشكرنا كل الخدامين اللي وصلوها لنا الا ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعه، مش عايزين نبص رجلين الخدامين يا جماعه، عايزين نشكر الملك الجليل سبحانه وتعالى. شوف ربنا عمل لك ايه، شوف ربنا عمل لك ايه، شوف ربنا ايه الشفايف ده، لو كانت الشفايف دي مش موجوده تخيل كان حصل ايه. عارفه اول حاجه كانت اللعاب الرياله ده فضلت نازله من بقنا كده على طول. تخيلوا بقى الناس المحترمه والانفريه قاعده تريل طول ما هي ماشيه، وكان نص الحروف ما عرفناش ننطقها، جربي كده تمسكي شفايفك كده وتقعدي تتكلمي وشوف الحروف يا باشا، هتقعدي تضحكي على نفسك. طب تخيلوا يا جماعه عينك، انا عايزك تغمض عينك خمس دقايق، خمس دقايق بس، انا عايزك تغمض عينك نص ساعه وتحركي، مش تقعدي مكانك، اتحركي وروحي وتعالي، شوفي عينك دي قيمتها قد ايه. قلبك في الساعه اللي احنا بنتكلم فيها ده ايه؟ نبض 4500 مره، ضخ الدم للجسم 4500 مره، تخيل نعم ربنا سبحانه وتعالى. يا اخواني الوريد بيتولد لبن الام اللي هيفضل يرضعه سنتين ما فيهوش حديد، والجنين محتاج حديد. طب نعمل ايه؟ ربنا خلق له في طحاله مخزون من الحديد يكفيه السنتين لغايه ما ياكل وياكل الحديد من بره. سبحان الله العظيم. يا جماعه انت في كبدك 300 مليار خليه، 300 مليار، تخيل 300 مليار نعمة في الحتة ده بس وانت مش حاسس. قلبك بينبض في اليوم 100,000 نبضة، 100,000 نعمة يومية وانت مش حاسس. رئتك بتتنفس في اليوم 30,000 مرة، 30,000 نعمة وانت مش حاسس. انا عايزك تهتف ربنا، عايزك تقف من ايديه وتهتف وتقول له والله يا جماعة انا عايزك تجربها وتجربيها. يا رب انا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. النهارده قعدت افتكر يا رب انا الصغير، انا كنت طفل صغير يا رب زي دول يا رب، انا كنت لا اعرف حاجه ولا اعرف اعمل حاجه زي صوره الطفل اللي بتيجي في التلفزيون ده يا رب، انا كنت كده يا رب وانت اللي ربيتني فلك الحمد. انا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، انا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، انا المريض اللي كنت من شويه نايم في المستشفى وكل واحد فينا ينام في المستشفى ينام في السرير بيموت واتشفى، انا المريض الذي شفيت فلك الحمد، انا المسافر الذي صحبته، الواحد بيسافر كم مره فلك الحمد، انا الضال الذي هديته. لما تشوف الشباب اللي في الشارع احمدوا ربنا انك مش زي البنت اللي ماشيه بلبسه كذا وكذا، احمد ربنا انك مش زي اللي بيشرب بانجو فلك الحمد، انا الجائع الذي اطعمته فلك الحمد، انا العطشان الذي رويته فلك الحمد، انا يا رب انا التائه الذي ارشدته فلك الحمد، انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد، انا المريض الذي شفيته فلك الحمد، انا يا رب انا العاجز الذي قويته، انا يا رب انا الضعيف الذي اعنته، انا يا رب انا يا رب فلك الحمد. عايزين نعرف نعم ربنا علينا الفرح بالله. يا اخواني في الله احنا وصلنا لشبه نهايه الحلقه، وان كنت مش قادر اقول كل الكلام انما وصلنا لشبه نهايه الحلقه يا جماعه. لو واحد له اب غني وله مركز وله فلوس بيفرح ده بيقول ايه يعمل له اي حاجه، انت ليك رب يقدر يعمل لك اي حاجه اي حاجه يا جماعه. فرعون لما موسى دخل عليه قال له انا رسول ربك، شوف موسى داخل فرحان ازاي، انا رسول ربك، انت عارف انا جاي من عند مين؟ انا جاي من عند سيدك فرعون الجاز. ايه ده ده ده ده ده ده جاي منين؟ ده احسن يكون جاي من عند حد قوي ما اعرفوش. فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايات من ربك. خد بالك الموضوع مش لعبه، الموضوع خطر جدا يا فرعون. ها والسلام على من اتبع الهدى، بس اطمن لو سمعت الكلام مش هنعمل لك حاجه، ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى، بس لو ما سمعتش الكلام هتتبهدل اخر بهدله. فرعون تحس انه رجع في الكرسي كده ومسك في الكرسي، فمن ربكم يا موسى؟ فرعون الجعس قال فمن ربكم يا موسى؟ انت جاي من عند مين؟ شوف الفرح، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. فرحان فرحان بالسماء اللي خلقها ربنا، ايه القدره دي؟ فرحان بمشاهد الحنان والحب في الكون، مشاهد العظمه في الكون، ده ربي. الم ترى كيف فعل ربك؟ ربنا بيفرح النبي بالله. النبي كان بيقول لربنا بك اصول وبك اجول، انا يا رب بروح واجي واطلع وانزل واقف في وش الكافر ما يهمنيش بيك يا رب. زي ابن الوزير ما بيتنطط بمركز ابوه، متنطط على ايه ابوه؟ انا يا رب بيك انت بقى يا رب اصل واجول. كان كل يوم الصبح يقول لربنا اصبحنا واصبح الملك لله، الحمد لله ان الهوى مش في ايد حد، الحمد لله انك ما زلتنيش لحد غير ليك، الحمد لله انك ما حوجتنيش لباب غير بابك يا رب. كلام كتير يا جماعه. عايزين يا جماعة الفرح بقدرة الله، الفرح ان الله القدير العظيم سبحانه وتعالى ده ربنا احنا، ربنا لما ابراهيم كان بيقول وكيف اخاف، فرحان فرحان يا جماعة، الفرح بالله، الفرح بصفات الله، الفرح بإجابة الدعاء، الفرح ان لنا رب بيتوب علينا، الفرح ان لنا رب بيرحمنا، الفرح ان لنا رب بيحلم علينا، لما بنعصي ما بينسفناش، الفرح ان لنا رب ما بيبتليناش الا عشان يرحمنا، الفرح ان لنا رب غني يقدر يدينا كل حاجة، لنا رب قدير يقدر يعمل لنا كل حاجة، يقدر يعمل أي شيء زي ما النبي عليه الصلاة والسلام، ملك الفرس كسرى بعت لملك اليمن قال له ابعت هات لي محمد بن عبد الله لغاية عندي أهو، فقام ملك اليمن بعت لسيدنا محمد اتنين مستهترين، فالاتنين راحوا قالوا له ربنا كسرى يأمرك أن تأتي معنا. إيه المجانين دول ولا إيه؟ تاني يوم النبي قال لهم طب امكثوا، تاني يوم كان ابن كسرى قتل أبو ربنا سلط عليه ابنه، قتله عشان ياخد العرش، فجايين للنبي تاني يوم قال لهم شوف بقى الفرح، إن ربي قتل ربكما. الله يا رب الله على الفرح بالله والفخر بالله والعزة بالله. إخواني في الله، إحنا لسه في السلسلة اللي بدأناها من قبل رمضان، لو تفتكروها سلسلة منايا وصلك، منايا وصلك لما اتكلمنا عن قاتل المئة وهو بيرتجف كل ذرة في كيانه وهو بيقول لربنا، وروحه بتطلع وملك الموت بيسحبها وبيقول له منايا وصلك يا رب، منايا وصلك. إنه كل مرة بنتكلم عن خطوة توصل قلوبنا لربنا، اتكلمنا عن الثقة في الله وحب الله والافتقار إلى الله وخشية الله، النهاردة بنتكلم عن الفرح بالله. ابن القيم شاف ابن تيمية رحمهم الله في رؤية، فبيكلم ابن تيمية بعد ما ابن تيمية مات، فبيكلم ابن تيمية على يعني اللي في قلبه تجاه الله، فقال له ابن تيمية اللي قص الرؤية دي الإمام ابن القيم بنفسه، فقال له ابن تيمية: أما مذهبي فالفرح بالله والسرور به. الفرح بالله يا جماعة بيرفع لأعلى المراتب. المؤمن حياته كلها أفراح، تزعلي ليه؟ تحزن ليه؟ ما هوش ناسيكي، وما كان ربك نسيا، ما بينساش عبد والله، ما بينساش تسبيحة سبحتيها، ما بينساش آية قرأتيها، ما بينساش رفعت إيد رفعتيها حتى لو نسيتيها. زعلانة ليه؟ زعلان ليه؟ المؤمن حياته أفراح، وموته أفراح وأمل وبشر، وبعد الموت أفراح وأمل وبشر، بس لو مع ربنا سبحانه وتعالى، لو مع الملك الجليل سبحانه وتعالى. أنا يا جماعة جاي لكم النهاردة بعرض مميز جدا، زي اللي انتوا كنتوا تتفرجوا عليه قبل الحلقات وبعد الحلقات، عرض مميز جدا، بس مش من شركة مميزة جدا ولا الكلام ده كله، أنا جايب لكم عرض مميز جدا من الملك الجليل سبحانه وتعالى. مش عرض 2 في 1 ولا 3 في 1 ولا 100 في 1 ولا مليون في 1. انا مش جاي اقول لكم 5 مشاكل هيتحلوا بحل واحد، ولا 100 مشكلة في حياتك هتتحل بحل واحد، انا جاي اقول لكم كل مشاكل حياتكم هتتحل بحل واحد. يا جماعة بعد ما عرفنا ربنا وعظمة ربنا وغنى ربنا ورحمة ربنا وفضل ربنا، ما عادتش المشكلة كلها ان ينفع المشكلة تتحل ولا لا، المشكلة كلها ربنا يرضى يحلها، المشكلة كلها في علاقتنا بالله بقى بعد كده، القضية كلها في علاقتك بيه، في علاقتك بيه، هي دي القضية كلها يا جماعة. عرفنا المشكلة ولا ما عرفناش المشكلة؟ إخواني في الله، عايزين يا جماعة، عايزين نبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان كل يوم الصبح يقول رضيت بالله رب، رضيت بالله مش عن الله، بالله كفاية عليا أنت يا رب، لو صلتي بالناس كلها اتقطعت كفاية عليا صلتي بيك، ولو صلتي بالوزراء كلها جت وصلتي بيك مقطوعة ملهاش قيمة، أنا يا رب عايز، يا رب أنا عايز صلتي بيك أنت بس يا رب، حبي ليك أنت بس يا رب، ما يسكنش قلبي غيرك، ما يتمدش إيدي لغيرك، ما أقفش على باب غيرك، ما تزلش لغيرك، اللهم كما جعلت وجهي لا يسجد لأحد سواك، فاجعل وجهي لا يتوجه إلى أحد سواك ولا يسأل أحدا سواك يا رب. زي الإمام أحمد بن حنبل لما كان بيدعو. إخواني في الله، احنا وصلنا لنهاية الحلقة، بفكركم يا جماعة، بفكركم بالفالنتاين يا جماعة، لازم الإنكار يا جماعة، لازم ندعو إلى الله، لازم صحباتك وصحابك تحذروهم تقول لهم حرام، هنضيع نفسنا، هتضيعونا وهتضيعوا نفسكم، لازم يا جماعة ادوهم أي شريط ديني، أي شريط عن الاختلاط، عن أي حاجة، عن ربنا، عن الجنة، عن النار، عن أي حاجة، ما نفوق الناس، لازم نفوق الناس، كلموهم عن ربنا، قولوا لهم اللي أنتوا فاكرينه من أي درس سمعتوه. إخواني في الله، عايزين، أنا عايز قبل ما أسيبكم أعلمكم دعاء، أو نتعلم كلنا مع بعض دعاء يفضل ذخر لينا طول الأسبوع وطول وإن شاء الله طول العمر. إيه الدعاء؟ توقعوا، أنا شايف إن الناس كتير توقعت الدعاء، إيه هو؟ اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، في صحيح ابن ماجه، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. الطمع في الله، النبي كان طمعان في ربنا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، عايزين نطمع في ربنا، أصلح لي شأني كله، اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد. الدعاء بتاعنا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ندعي، بس ندعي بفرح، ودعي بيقين، ودعي بثقة، وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يعمل لنا ايه. عايزين يا جماعه، عايزين، لو عايزه تفرحي دوري على اي ورقه اسماء الله الحسنى عندك في البيت، او انت كمان اقراها كل يوم، شوف اسماء ربك هيطير قلبك من الفرحه. ومش عايزين نحزن يا جماعه، نحزن ليه ولينا رب كريم سبحانه وتعالى. طيب اخر حاجه، عايزين نعمل حاجه تفرح ربنا بينا، عايزين نعمل حاجه تفرح مولانا بينا، يا بخت التوابين اللي ربنا بيفرح بيهم. افتكروا يا جماعه الاشهر الحرم بداوا امبارح، احنا الوقت 2 ذو القعده، الاشهر الحرم، احنا ذو القعده بالنسبه للعشر الاول من ذي الحجه زي شعبان بالنسبه لرمضان، بس زي ما العشر الاول افضل من رمضان عند الله، ذو القعدة أفضل من شعبان عند الله سبحانه وتعالى وفي كل خير. يا جماعة احنا في أشهر فاضلة عظيمة، عايزين نسخن ونستعد ونقوم، عايزين نبدأ بقى الإخوة الطيواني دي بقى والأخوات الطيوانية، عايزين نطلع بقى يا جماعة، عايزين نطلع، عايزين نكبر بقى، نفوق بقى، نعظم شعائر الله بقى، نبقى عباد بقى، نفرح ربنا سبحانه وتعالى بينا، نفرح الملك. شوفوا احنا في وقت الغنيمة الباردة، الليل طويل قوموا قوموا، النهار قصير، ما تصومي من بكرة، ما تسرد لك الصيام أسبوع، ما تسرد لك الصيام أسبوعين يا أخي، في إيه يا جماعة؟ في إيه همامنا ضعفت في عبادة الله ليه؟ ورد القرآن، كل حاجة في دين ربنا سبحانه وتعالى. ولكن آخر حاجة عايز أوصيكم بيها، لأن أنا اتكلمت عن الصدقة وأنا واقف قبل الحلقة والله يا جماعة، يعني قلت يا رب يعني إحنا عايزين تفرح بينا يا رب. طب نعمل إيه؟ اتكلمت عن الصدقة كتير في الدرس وعن عطاءات ربنا للمتصدقين، اتصلت يعني أمنا الفاضلة يعني صاحبة جمعية منابر النور، قلت لها إيه رأيك لو اتكلمنا النهاردة عن الجمعية؟ قالت ومال؟ قلت لها طب يعني بتقول لي ده أنا كان عندي واحدة يعني فقيرة يعني أو كده، فديتها برطمان سمنة صغير وكان ممكن أديها حاجة تانية. بتقول في نفس الوقت جالي هدية سمنة نفس اللي طلعته، بس بتقول لي يعني ايه، بتوصف لي يعني كمية كبيرة جدا من السمنة. فقالت لي يا ابني اللي بيطلع ذهب ربنا بيخلف عليه ذهب، اللي بيطلع فلوس ربنا بيخلف عليه فلوس، اللي بيطلع سمنة ربنا بيخلف عليه سمنة. شوف انت هتطلع ربنا ايه، اللي عندها عقم، اللي عنده مشكلة، اللي عنده كرب، اللي عنده مرض، داووا مرضكم بالصدقة، فرجوا كربكم بالصدقة، تقربوا الى الله بالصدقة. رقم الجمعية يا اخواني نحفظه وسهل جدا، 010 بسيطة جدا، 60 8 80 40، رقم في غاية السهولة، رقم مميز جدا لعبادة في غاية التميز، 010 60 8 80 40. آخر مرة بقوله قبل ما نختم الحلقة، 010 60 8 80 40. يا نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم يا رب تب علينا حتى تفرح بنا، اللهم ارزقنا التوبة حتى تفرح بنا، اللهم اجعلنا توابين لك ليلا ونهارا حتى تفرح بنا، اللهم ارزقنا من طاعتك وعبادتك ما نفرحك به يا رب العالمين، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، املأ قلوبنا نورا، طهر قلوبنا، اصلح قلوبنا، اللهم صلنا اليك، اللهم اوصلنا اليك، اللهم اجعل قلوبنا تسجد تحت عرشك، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك يا رب. يا رب أصلح قلوبنا، طهر قلوبنا، أنر قلوبنا، أضئ قلوبنا يا رب. أعنا على قيام الليل، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب، يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا جابر كسر المنكسرين، ويا أمل الخائفين، ويا أمان التائهين، برحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.